قد جعل ربك تحتك ايه سرير هذا النار. وبعدين الطعام وهزي اليك بجزع الايه بجزع النخله لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجزع النخله كلام رب وهزي اليك بجزع النخله. طب هات اقوى راجل في تمه وخليه يمسك النخله كده ويجي من تحت كده يهزها ان كانت تنزل بلح واحده ده جزع ثابت. انما اراد الله ان يجمع بين شيئين، الشيء الاول اللي هو طلب الاسباب والاعتماد على المسبب. الله ما شاء الله طلب الاسباب هز النخله ده جاءها المخاض وتعبانه ووجع مؤلم وجال النخلة علشان تتركن عليها لأنها ضعيفة مش قادرة تنظر، تقوم تقول لها هز النخلة هز النخلة أقوى الرجال إيه قلت له هز النخلة ما يقدرش يهزها مش ممكن. أم قال لك وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. الله، يبقى أبقى الله لها اتخاذ الأسباب مهما كان الإنسان ضعيف يعمل الأسباب على آخرها وبعدين يعتمد على مين على المسبب. وهزي اليك بجزع الايه بجزع النخل. وبعدين كنت تساقط رطب، طب ما هو الرطب يعني معناها انه طال ايه يقول جنيه يعني استحق ان يجنى مش مبتسر. قال لك لا، لان انواع التمر كتير، فيه بلح اما يحمر او يصفر يفضل برضه جامد وننزله ونفضل على ابوه يعمل ايه يرطب، في نوع يرطب وما يصبرش على ابوه لازم ينزل انت تنزله، وفي نوع في البلاد الحاره يبقى يرطب وبعدين يقول الى ان يجمد اللي احنا بنسميه الايه بقى التمر. فبيقول رطبا جنيا. طب هو مدام رطب قال لك قد يكون رطب ولسه ايه ما ينجنش وقع كده من بهزه كده يقع، انما لسه ما ايه لانه لو كان رطب وانتهى كان لازم ايه يقع او يفضل امه ماسكاه لحد ما ينشف على ابوه عشان يبقى البلح جاف يقعد لطول الايه لطول الايه لطول العام. وهزي اليك بجزع النخله ايوه يا سيدي وهزي اليك بجزع النخله تساقط عليك النخله رطبا ايه رطبا جنيه، مش رطب لسه ما استواش نازل كده وتيجي تكلمه، لا ده رطب مس ايه رطب مستوي. وهناك الم ترى ان الله قال لمريم وهزي اليك الجزع يساقط ايه الرطب، وبيقول يعني ان شاء اعطاها بغير هزه ولكن جعل لكل شيء سبب. وهزي اليك بجزع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. بقى في الرزق قال نجي جاب المية الاول والنخله بعدين، يبقى الشرب الاول هي والاكل بعدين، لكن في الامر بقى بالانتفاع قال ايه كلي وبعدين اشربي. قال لك لان الانسان عاده ايه ما يشربش الا اذا كان يعني بده يبلع بقى ويعمل الحاجات دي، يعني الشرب متاخر ولا لا هو الضروري صحيح، انما هي كلام موزون سبحان الله. وهزي اليك بجزع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. وشوف كلمه تساقط النخله عليك رطبا جنيا اسمها استجابه الجماد. استجابة الجمال، كأن النخلة اوعى تفتكر ان هو البلحة طلعت يعني من طوع النخلة، لا ده هو لو مسكها من الطرموس بتاع البتاع دي ما تقدرش توقعها، انما هي من نفسها لما تنضج تروح ترضى الثمرة لما تنضج الشجرة نفسها تروح ايه رمياها. نعم تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. طيب الاكل والشرب ده قوام الماده، باقي الكلام اللي اتقالت يا ليتني مت قبل هذا. صحيح الماده بتاعتها خلاص لقت القوت ولقت الشراب ولقت كل حاجه. قال وقري عينا، قري عينا